يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم. توقفنا عند قول المؤلف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 21 من أحاديث المختصر، وهو 22 من أحاديث الصحيح. وأما 21 من أحاديث الصحيح وحديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، كرره الإمام رحمه الله تعالى، وقد مضى برقم 16. وراوي الحديث أبو سعيد تقدم في الحديث 19، وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، أي بسبب الأعمال. تفاضل أهل الإيمان في الأعمال أي بسببها. يقول ابن حجر: وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر، وأراد بإيراده الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان، وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود، فيرد بهذا على المرجئة، لأن المذكور الذي أدخل النار بسبب معاصيه، فضرته المعاصي مع وجود أصل الإيمان. وفيه أيضا رد على المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني أقل الإيمان مع ارتكابه لما يوجب دخول النار. المناسبة لا شك أنها ظاهرة، من جهة أن بعض أهل الإيمان معه من الإيمان مثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل، يعني وبعضهم من معه أكبر من ذلك، حتى إن منهم من معه أمثال الجبال من الإيمان، كما دلت على ذلك النصوص. فأهل الإيمان متفاوتون في إيمانهم. يقول العيني: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، وهي أن المذكور فيه هو أن القليل جدا من الإيمان يخرج صاحبه من النار، والتفاوت في شيء فيه القلة والكثرة ظاهر، وهو عين التفاضل، يعني الذي ترجم به الإمام رحمه الله تعالى. لا يقال الحديث إنما يدل على تفاضلهم في ثواب الأعمال لا في نفس الأعمال، إذ المقصود منه بيان أن بعض المؤمنين يدخلون الجنة أول الأمر، وبعضهم يدخلون آخرا، فيدل ذلك على التفاوت أيضا. يقول الحافظ زين الدين بن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث نص في أن الإيمان الذي في القلوب يتفاضل، فإن أريد به مجرد التصديق ففي تفاضله خلاف سبق ذكره، وإن أريد به ما في القلوب من أعمال الإيمان كالخشية والرجاء والحب والتوكل ونحو ذلك فهو متفاضل بلا نزاع. ونقل رحمه الله تعالى في أوائل الكتاب عن محمد بن ناصر المروزي في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة أن التصديق يتفاوت، وحكاه عن الحسن والعلماء، وهذا يشعر بأنه إجماع عنده. ومما يدل على ذلك ما روى ابن وهب قال أخبرنا عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخالق، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، خرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد. فمناسبة الحديث للترجمة على ما ذكر الشراح وأطبق على أنها ظاهرة، ومناسبة الباب لكتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال لا تحتاج إلى التماس. قوله يدخل أهل الجنة الجنة أي فيها، وعبر بالمضارع العاري عن سين الاستقبال المتمحض للحال لتحقق وقوع الدخول، لتحقق وقوع الدخول. وللدارقطني من طريق إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري وغيره يدخل الله، وزاد من طريق معن يدخل من يشاء برحمته، يدخل الله من يشاء برحمته. وقد يضاف الفعل لغير الفاعل لظهوره وعدم الالتباس، كما يقال مات زيد، نعم، والذي أماته هو الله سبحانه وتعالى، توفته رسلنا، نعم. المقصود أنه عند عدم اللبس يجوز ذلك. ويدخل أهل النار النار، أهل النار النار، أي ثم بعد دخولهم فيها يقول الله تعالى للملائكة أخرجوا، بهمزة قطع مفتوحة أمر من الإخراج. وجوز العيني أن يكون أخرجوا بضم الهمزة أمر من الخروج، فعلى هذا يكون من منادى حذف حرف النداء والتخريج أخرجوا يا من كان في قلوبهم مثقال إلى آخره. زاد في رواية الأصيلي من النار. وثم قال العيني ها هنا واقع في موقعها، وهو الترتيب مع المهلة، وهو الترتيب مع المهلة. ثم يقول الله تعالى أخرجوا، ليس ذلك في الحال، يعني التعقيب مجرد ما يدخلون ثم يقال لهم اخرجوا أو أخرجوا، بل هم يمكثون في النار على قدر ذنوبهم ومعاصيهم. من كان في قلبه، من موصولة والجملة صلتها، والمراد من كان في قلبه زيادة على أصل التوحيد مثقال حبة. ويشهد لهذا قوله أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن كذا، يعني زيادة على قولي لا إله إلا الله، أي مقدار حبة. وكون من كان في قلبه مثقال حبة من خردل زائد على أصل التوحيد هذا تواطأ عليه الشراح، ذكره النووي بن حجر وقسطلاني وغيرهم، وأيضا ابن رجب رحمه الله تعالى. والحبة بفتح الحاء واحدة الحب المأكول من الحنطة وغيرها، وهو إشارة إلى ما لا أقل منه. قال الخطابي هو مثل ليكون عيارا في المعرفة لا في الوزن، لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم. هو مثل لأن الأعمال أعراض وليست أجسام، فكيف توزن؟ يقول الخطابي هو مثل ليكون عيارا في المعرفة لا في الوزن، لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم. قال إمام الحرمين الوزن للصحف، المشتملة على الأعمال ويقع وزنها على قدر أجور الأعمال. وقال غيره: يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن، وهذا هو ظاهر النصوص، هذا هو الذي يدل عليه الظاهر. وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقول فيه. قد يقول قائل: كيف توزن الصلاة؟ كيف توزن الزكاة؟ كيف توزن الصيام؟ وهكذا. نقول: ما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقول فيه. القدرة الإلهية لا تعجز عن أن تجسد هذه الأعراض. والخلاف بين أهل العلم في ما يوزن، هل هو العمل أو صاحبه أو هما معا، استندوا في ذلك على النصوص. يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض، دل على أنه يوزن. وساق ابن مسعود رغم حموشهما ودقتهما هما عند الله أثقل من جبل أحد. جاءت النصوص بذلك، جاء ما يدل على وزن الأعمال وجاء ما يدل على وزن صاحب العمل. وقال النووي: المثقال وزن مقدر الله أعلم بقدره. والخردل نبات معروف يشبه الشيء القليل البليغ في القلة بذلك، يعني بالخردل. من إيمان بالتنكير ليفيد التقليل، والقلة هنا باعتبار انتفاء الزيادة على ما يكفي، لا لأن الإيمان ببعض ما يجب الإيمان به كاف. من إيمان، هل نقول هذه تبعيضية فيكفي بعض الإيمان؟ من إيمان، قالوا هنا التنكير يفيد التقليل، والقلة هنا باعتبار انتفاء الزيادة على ما يكفي، يعني المطلوب أصله لدخول الجنة ولو في المآل. لا لأن الإيمان ببعض ما يجب الإيمان به كاف، لأنه علم من عرف الشرع أن المراد من الإيمان الحقيقة المعهودة، المراد من الإيمان الحقيقة المشتملة على الأركان الستة وما يتطلب هذا الإيمان من شرائط. من آمن بالله ولم يؤمن برسله ولا كتبه، هل نقول عنده شيء من الإيمان؟ هو آمن. هل نقول إن هذا عنده شيء من الإيمان، شيء قليل من الإيمان، أو نقول لا بد من الإيمان المعهود في الشرع المعتبر شرعا بأركانه الستة وما تتطلب هذه الأركان من شرائط؟ لا بد من اكتماله. لا بد من اكتماله. فتقليل هذا الإيمان باعتبار ما يقويه وما يضعفه، وإن كانت حقيقته لابد من تكاملها. لا نقول إن من آمن بالله ولم يؤمن برسل عنده شيء من إيمان، لا. من آمن بالرسل ولم يؤمن بالكتب عنده شيء من الإيمان، لا، لأن هذا إيمان وجوده مثل عدمه كلا إيمان، لأن هذه الستة مجتمعة هي أركان الإيمان التي وردت في النصوص. في رواية الأصيلي والحموي والمستملي من الإيمان بالتعريف، وفي فتح المبدي: وقيل الذي يوزن خواتيم العمل، فمن كانت خاتمة عمله حسنة جوزي بخير، ومن كانت خاتمته شرا جوزي بشر. وفي رواية: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير، أي زيادة على أصل التوحيد على ما تقدم، فإن المراد بالخير الأعمال الصالحة، كذكر خفي وشفقة على مسكين وخوف من الله ونية صادقة في عمل. قد يشتهر الإنسان بالفسق والفجور فلا يترك محظورا إلا ارتكبه، ويترك المأمورات ومع ذلك يختم له بخير، أو يكون عنده سر بينه وبين ربه قد يدخل به الجنة، كالبغي التي سقت الكلب محتسبة في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، شكر الله لها فغفر لها. يقول: فإن المراد بالخير الأعمال الصالحة، كذكر خفي وشفقة على مسكين وخوف من الله ونية صادقة في عمل. الذي أزال الشوك من الطريق في طريق الناس غفر له، والتي سقت الكلب على ما ذكرنا غفر لها، وهذا في الحديث الصحيح، وهي بغي. فإن قيل كيف يعلمون يعني الملائكة ما كان في قلوبهم في الدنيا من أمر الإيمان ومقداره، لأن الإيمان في القلوب، الإيمان في القلوب، كيف يعلم الملائكة مقدار هذا الإيمان الذي في القلوب؟ قلت، يقول النووي، الكلام النووي ونقله عنه الشرقاوي وغيره، لعله بعلامات، يعرفون ذلك بعلامات كما يعلمون أنهم من أهل التوحيد بدارات السجود، علامات السجود تدل على أن الرجل من أهل التوحيد، فهؤلاء يجعل لهم علامات، معروفا أن النار تأكل كل شيء إلا موضع السجود. يقول الغزالي، أو يقول القسطلاني، استنبط الغزالي من قوله أخرج من النار من كان في قلبه إلى آخره نجاة من أيقن بالإيمان وحال بينه وبين النطق به الموت. قال وأما من قدر على النطق ولم يفعل حتى مات مع إيقانه بالإيمان بقلبه فيحتمل أن يكون امتناعه منه بمنزلة امتناعه عن الصلاة فلا يخلد في النار. وهذا بناء على رأيه في أن تارك الصلاة ليس بكافر، فإذا طلب منه أن ينطق بالشهادة فرفض، شأنه بذلك مثل شأن من طلب منه أن يصلي فرفض. من يكفر تارك الصلاة يقول بكفر هذا من باب أولى. ويقول ويحتمل خلافه، لكن اليقين اللي قصده ما هو؟ يعني أبو طالب مثلا، يقين في قلبه مثلا، أبو طالب طلب منه أن يؤمن ولكنه رفض مع يقينه وعلمه بأن دين محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق، لكنه صرح أنه يموت على ملة عبد المطلب. أبو طالب لا نوافق الغزالي أنا لما قال، يعني تقدم في أوائل شرح كتاب الإيمان أن النطق شرط لصحة الإيمان، لأن حقن الدم إنما علق على النطق. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فعلق حقن الدم على النطق. هنا يقول الغزالي حينما استنبط من قوله أخرج من النار من كان في قلبه، استنبط نجاة من أيقن بالإيمان وحال بينه وبين النطق به الموت. إذا حال الموت بين النطق يعني في الدنيا يعامل معاملة الكفار على قول المعتمد، لأنه لم ينطق وما يدرينا عن الذي في قلبه، هذا بينه وبين ربه، في الآخرة مآله إلى ربه. قال وأما من قدر على النطق ولم يفعل حتى مات مع إيقانه بالإيمان بقلبه فيحتمل أن يكون امتناعه من منزلة امتناعه عن الصلاة فلا يخلد في النار، وهذا عرفنا أنه على مذهبه في عدم تكفير تارك الصلاة، ويحتمل خلافه، ورجح غيره الثاني أنه لا يكون مثل تارك الصلاة، حتى عند من يقول بكفر تارك الصلاة، بعدم كفر تارك الصلاة، أنه يحكم بكفره إذا تمكن من النطق وطلب منه وامتنع. قال فيحتاج إلى تأويل قوله في قلبه فيقدر فيه محذوف تقديره منضما إلى النطق به، يعني لابد أن نقدر منضما إلى النطق به مع القدرة عليه. ومنشأ الاحتمالين، وهذا في القسطلاني، منشأ الاحتمالين الخلاف في أن النطق بالإيمان شرط، في القسطلاني شطر، ومنشأ الاحتمالين الخلاف في أن النطق بالإيمان شرط فلا يتم الإيمان إلا به، وهو مذهب جماعة من العلماء، واختاره الإمام شمس الدين وفخر الإسلام، أو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط، وهو مذهب جمهور المحققين واختيار الشيخ أبي منصور، والنصوص معارضة لذلك، قاله المحقق التفتازاني، هذا عند القسطلاني. وما ذكره من الغزالي وشمس الدين وفخر الإسلام وأبو منصور لما تريدي. نعم، وما قاله عن التفتازاني ووصفه بأنه محقق لا يسلم له جميع ما قال. وتقدم البحث في مسألة من وقر الإيمان في قلبه ولم ينطق بدليله فلا نحتاج إلى إعادته. يقول الكرماني: فإن قلت هل يجوز أن يتعلق بفعل واحد حرف جر من جنس واحد وهو الكلمة الابتدائية، يعني من خردل ومن إيمان، هل يتعلق من خردل ومن إيمان بمتعلق واحد، يجوز ذلك أو لا يجوز؟ يقول الكرماني: قلت لا يجوز. ومن خردل متعلق بحاصلة، أي حبة حاصلة من خردل، ومن إيمان متعلق بحاصل آخر أو بقوله من كان، فيخرجون منها أي من النار حال كونهم قد اسودوا، أي صاروا سودا كالحمم من تأثير النار. يخرجون في نسختنا يخرجون يا شيخ، أخرجوا، أخرجوا ولا أخرجوا؟ عندنا في النسخة أخرجوا وهنا فيخرجون. أخرجوا إذن يخرجون. يخرجون، طيب. إذن يخرجون. أما على الرواية الأخرى أخرجوا، على هذا يخرجون. فيخرجون منها أي من النار حال كونهم قد اسودوا، أي صاروا سودا كالحمم من تأثير النار. فيلقون بضم المثنات التحتية مبنية للمفعول في نهر الحياة، النهر والنهر فتح الهاء وسكونها لغتان، الفتح أفصح وبه جاء القرآن الكريم. والحياء مقصور قاله النووي، قل الخطابي في هذا الحديث الحياء المطر. وقال ابن حجر الحياء يعني بالمد، كذا هو في هذه الرواية بالمد. ولكريمة وغيرها بالقصر، وبه جزم الخطابي وعليه المعنى، لأن المراد كل ما تحصل به الحياة، والحياء بالقصر هو المطر، وبه تحصل حياة النبات، فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي هو بمعنى الخجل. واعتمد كريمة، ولكريمة من هو شيخ؟ وين كريمة؟ ولكريمة وغيرها بالقصر. اي نعم، الحياة كريمة وشيخ أحد الرواة، من الرواة الصحيح، من الرواة يعني. إيه؟ نعم. كريمة بنت أحمد المروزية مشهورة. جيد. نعم. اعتمد صاحب المختصر اللي هو من؟ الزبيدي. نعم. ما علقه المصنف عن وهيب بعد رواية الحديث، علق المصنف رحمه الله تعالى عن وهيب، قال حدثنا عمرو الحياة، يعني بالجزم من غير تردد، لأنه في أصل الحديث عند الإمام البخاري الحياء أو الحياة، شك مالك، شك من مالك، لكن المختصر فيلقون في نهر الحياة، اعتمد الحياة دون الحياء. نعم. وهو النهر الذي من غمس فيه حي، وشك مالك في الحديث في الحياء أو الحياة على ما ذكرنا، فينبتون ثانيا كما تنبت الحبة كسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة. قال أبو حنيفة الدينوري: الحبة جمع بذور النبات، واحدة وحبة بالفتح، وأما الحب فهو الحنطة والشعير واحدتها بالفتح، وإنما افترقا في الجمع. الآن لو قال أبو حنيفة من دون قوله الدينوري وساق الكلام، نحتاج أن نقول الدينوري؟ يعني لو جاء بلفظ غريب وقال قال أبو حاتم وشرح كلمة غريبة لغة، هل يحتمل أنه الرازي؟ هم يقولون قال أبو حاتم في كتب الشروح كلها، لا يحتمل أنه أبو حاتم. فالقول يحدد القائل، نجزم بأنه أبو حاتم السجستاني. هنا لما قال أبو حنيفة الحبة جمع بذور النبات، احتمل أن أبو حنيفة الإمام؟ لا بد أن نقول الدين أوري، لأنه له اهتمام بهذه الأمور. فننتبه لمثل هذا، لأنهم أحيانا يقولون الاسم المشترك أو الكنية المشتركة أو النسبة المشتركة، والقول يحدد القائل. نعم، فلا نحتاج أن نقول قال أبو حنيفة الدينوري في مواضع أخرى، لكن التنبيه على هذا طيب. وقال أبو المعالي الحبة بالكسر بزور الصحراء مما ليس بقوت. وفي شرح النووي الحبة بكسر الحاء وتشديد الباء والجمع حبب، بكسر الحاء وتخفيف الباء كقربة وقرب، حبة وحبب، قربة وقرب، وهي اسم لبزر العشب. هذا هو الصحيح، هذا عند النووي. وقيل أقوال كثيرة، والتشبيه يقع بالحبة من وجهين، من حيث الإسراع يعني في النبات، ومن حيث ضعف النبات أيضا. وسيأتي مفصل في كلام ابن رجب وغيره. نعم، البذور أحسن الله عليك، غير البذور بالزاي، غيرها بالذال، البذر غير البذر. نعم، وبيأتي ما يوضح إن شاء الله تعالى. في شرح القسطلاني أنها البقلة الحمقاء، البقلة الحمقاء لأنها تنبت سريعا. وفي فتح المبدي أن البقلة الحمقاء هي الرجلة بكسر الراء وبالجيم، لأن شأنها أن تنبت سريعا في جانب المسيل فيتلفها السيل، ثم تنبت فيتلفها، ولذا سميت بالحمقاء لأنها لا تمييز لها في اختيار المنبت. طيب غيرها له تمييز؟ نعم، غيرها من النباتات له تمييز؟ ليس له تمييز، لكن نباتها في هذا الموضع شبهت بالأحمق، وإلا كل النباتات لا تمييز لها. في نهاية الأرب للنويري، وأما البقلة الحمقاء التي هي البرسة وتسمى الرجلة، وتسمى الرجلة، والرجلة معروفة. قال ابن رجب الحبة بكسر الحاء أصول النبات والعشب، وقد قيل إنها تنزل مع المطر من السماء، كذا قاله كعب وغيره. قد قيل إنها تنزل مع المطر من السماء، كذا قاله كعب وغيره. قد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المطر، وذكر فيه أثارا عن الأعراب، عامة الناس فيه وردة وزهرة صغيرة جدا حمراء، يقول هذه إيش بنت المطر، سمونها بنت المطر. فلعله قريب ما ذكره ابن أبي الدنيا عن الأعراب. نعم، وما قاله وما نقله عن كعب أنها تنزل مع المطر من السماء، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. الحقيقة هناك بعض المسائل كثيرة في هذا الحديث، وخصوصا في تفصيلاته، نرجع الحديث عنها بإذن الله مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله. مستمعي الكرام، لي بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.